الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتفسير سورة المزمل. سورة المزمل سورة مكية، آياتها 20، نزلت بعد سورة القلم، تناول جانبا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته وطاعته وقيامه الليل وتلاوته لكتاب الله، ومحور السورة يدور حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا سميت بسورة المزمل. بدأت السورة الكريمة بنداء الرسول نداء لطيفا ينم عن لطف الله عز وجل ورحمته برسوله الكريم، ثم تناولت السورة موضوع ثقل الوحي الذي كلف الله به رسوله ليقوم بتبليغه للناس بجد ونشاط، ويستعين على ذلك بالاستعداد الروحي لإحياء الليل بالعبادة. وأمرت السورة الكريمة الرسول بالصبر على إزاء المشركين وهجرهم هجرا جميلا إلى أن ينتقم الله منهم، ثم توعد الله المشركين بالعذاب والنكال يوم القيامة حيث يكون فيه من الهول والفزع ما يشيب له رؤوس الولدان. وختمت السورة الكريمة بتخفيف الله عن رسوله وعن المؤمنين من قيام الليل رحمة بهم وبه. وقد سميت السورة الكريمة بسورة المزمل، حيث ابتدأ السورة بهذا النداء الجميل: يا أيها المزمل، والمقصود به رسول الله. قال السهيلي: ليس المزمل ولا المدثر باسم من أسماء النبي، إنما هو مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، والمقصود به الملاطفة والترك العتاب، مثل قول الرسول حين غضب على ابنته: قم أبا تراب، وكذا قوله لحذيفة: يا نومان، وكان نائما. الفائدة الثانية: التنبيه له ولكل من اتصف بهذه الصفة إلى قيام الليل وذكر الله تعالى. يا أيها المزمل، أن يترك التزمل، يأمر الله عز وجل رسوله أن يترك التزمل وهو التغطي، وينهض لقيام ربه، لقيام الليل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا أي ثقلا في ميزان الله، وقرئ وطاء أي من المواطأة توافق القلب واللسان في عبادة الرحمن، قراءة أبو عمرو وابن عام. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أفردت هنا لما تقدم من ذكر الليل والنهار. ما هي التي أفردت هنا؟ المشرق والمغرب. لما تقدم من ذكر الليل والنهار، فتممه بذكر المشرق والمغرب اللذين هما مظهر الليل والنهار، لأن ظهور الليل والنهار فيهما واحد. هذا في سورة المزمل. ورود التثنية في الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين، لأن سياق السورة سياق المزدوجين، فقد ذكر في البداية نوعي الإيجاد وهو الخلق والتعليم، ثم ذكر سراج العالم الشمس والقمر، ثم ذكر نوعي النبات ما له ساق وما على وجه الأرض، ثم السماء والأرض، ثم العدل والظلم في الميزان، ونوعي المكلفين اللي هم الإنس والجن، ونوعي الماء الملح والعذب. فحسنت التثنية، وهذا من إعجاز القرآن. في المعارج جمعت: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون. هذا القسم في سعة مشارق ربوبيته وإحاطة قدرته، ولما كان انتقال الشمس وتصرفها كل يوم في مشرق ومغرب، أقسم الله على إذهاب هؤلاء والإتيان بخير منهم، لذا حسن الجمع: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل أمثالهم وما نحن بمسبوقين. فسبحوا من هذا كلامه. الله، ما أعظم هذا الكلام، ما أعظم هذا الوحي. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اذكر اسم ربك ما بين المغرب والعشاء، اذكر اسم ربك بعد صلاة العشاء في الثلث الأخير، اذكر اسم ربك في الليل كله. في الآية دليل على فضل صلاة الليل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. في الآية دليل على فضل صلاة الليل على صلاة النهار، وأنها أعظم للأجر وأجلب للثواب. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وهو الهجر الذي لا عتاب معه. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، أي قيودا وجحيما سعيرا مضطرما، وطعاما ذا غصة ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. نعم، يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، كانت الجبال ككثبان الرمال. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. قرئ بكسر النون: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كيف يشيب الولدان؟ إما من طول الانتظار، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإما أن يشيب الولدان من هول وأهوال يوم القيامة. السماء منفطر به، أي بسبب شدته وهوله، كان وعده مفعولا من شدة هوله وفزعه. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي هذه السورة تذكرة وعبرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قرئ ونصفه وثلثيه بالخفض عطفا على الثلثي، بمعنى تقوم أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه ومن ثلثيه. نعم، فرض قيام الليل على الرسول وأمته ثم نسخ عن أمتي وأصبح فريضا في حقه عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية سوى الله بين المجاهدين في سبيل الله والمجاهدين لكسب الحلال، المال الحلال اللي انفق على نفسه وعياله. وفي الآية هناك طبعا نسخ بأنه نسخ قيام الليل بالصلوات الخمس المفروضة. هذا والله أعلم.